وكان أحيانا يفوته صيامها لخروجه في الغزو والجهاد أو اشتغاله بمهمات الأمور، فكان يقضي ذلك كله في شعبان. وقال بعضهم بل كان يصوم في شعبان لأن أزواجه رضوان الله عليهن كن يقضين ما عليهن من أيام رمضان في شعبان، فكان يصوم ليوافق صيامه صيامهن. وقال بعضهم وهو الأرجح بل كان صلوات ربي وسلامه عليه يصوم أكثر أيام شعبان من باب التمرين والتهيؤ لرمضان. قالوا شعبان لرمضان بمنزلة السنة القبلية للصلاة المفروضة، مثلما أننا نصلي سنة قبلية قبل صلاة الصبح وقبل صلاة الظهر وقبل صلاة العصر وقبل صلاة المغرب من باب التهيؤ الفريضة، كذلك في شعبان يصوم الموفقون من أجل أن يتمرنوا ويتهيأوا لاستقبال رمضان. فإذا دخل الشهر المبارك كان الصيام سهلاً ميسوراً لأنهم قد تعودوا عليه في شعبان. أيها المسلمون عباد الله، إن المسلم حقاً هو من يفرح لاقتراب رمضان ويتهيأ لهذا الشهر المبارك ويأخذ له أهبته ويعد له عدته ويسابق الأيام والليالي سائلاً الله أن يبلغه رمضان، لأنه يعلم أن رمضان شهر لا كالشهور، يبدأ من شعبان يتهيأ لرمضان، يكثر من الصيام، يكثر من الصالحات، يكثر من إعداد نفسه وتهيئتها لاستقبال ذلك الشهر الكريم والتعرض لنفحاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في رمضان 5 خصال لم تعطهن أمة من الأمم قبلها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله عز وجل في كل يوم جنته، ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، وتصفد مردة الشياطين ويغفر لهم في آخر ليلة من رمضان. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، وإنما يعطى الأجير أجره إذا وفى عمله. المسلم يتهيأ ليغنم تلك الخصال 5، يتهيأ ليغتنم رمضان صياماً وقياماً لمغفرة الذنوب والخطايا. من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. مما يهيئنا للإعداد لذلك الشهر المبارك أيها المسلمون عباد الله أمران لا بد من أن نكون على ذكر منهما. أولهما تذكر الموت، تذكر الموت. الله أعلم من منا سيبلغ رمضان ومن منا سيخترمه هادم اللذات قبل أن يدخل رمضان، ولذلك المسلم يستعد من شعبان كأنه يري ربه جل جلاله من نفسه حالاً حسنة ونية صالحة، كأنه يقول: يا الله، لو دخل رمضان لن ترى مني إلا خيرا، لن تسمع مني إلا خيرا، سأسابق في الطاعات وأسارع إلى الخيرات وأنافس في القربات. لا بد أن نتذكر الموت. كم من إنسان صام معنا رمضان الذي مضى لكنه لم يدرك هذا الشهر المبارك الذي نتهيأ لاستقباله في هذه الأيام. ثم ثانياً لا بد أن نتذكر أن رمضان ليس إلا وقتاً محدوداً، كما قال ربنا أياماً معدودات. كثير من الناس لا يتهيأ، وإنما يبغته رمضان فجأة، وبينما هو مشغول يقول غداً أتهيأ، غداً أستعد، غداً أبدأ، إذا برمضان قد انقضى وما استفاد منه كثيراً. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم خرج ولم يغفر له. رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم خرج ولم يغفر له. الآن أيها المسلمون عباد الله، من شعبان نتهيأ لاستقبال رمضان، كل منا يجهز برنامجا، كم مرة سيختم القرآن، كم يوما من أيام رمضان سيعتكف، هل تهيأ لعمرة في رمضان إن كان مستطيعا، هل سيفطر عددا من الصائمين في رمضان، كم صائما سيفطر، كيف سيكون جوده في رمضان من طعامه، من ثيابه، من ماله، من وقته، من علمه، من جاهه، من أجل أن يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن يعيننا على اغتنام هذا الشهر المبارك شهر شعبان في فعل الخيرات والتقرب إليه بأنواع الطاعات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. توبوا إلى الله واستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أنه في هذا الشهر المبارك شهر شعبان من السنة الثانية من الهجرة افترض الله علينا معشر المسلمين صيام رمضان، وأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن قال جل من قائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان من حكمته جل جلاله أنه شرع صيام رمضان على التدريج، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال. أما الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة كان يصوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. ثم أنزل الله عز وجل قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم، فنسخ ذلك بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ثم كان للرجل أن يأكل ويشرب ما لم ينم، فإذا نام لا يحل له أن يأكل لا أن يشرب إلا إذا غابت شمس اليوم الذي بعده. ثم إن رجلا من الأنصار كان يعمل في زرع له، فرجع إلى بيته وبينما زوجه تهيئ له طعاما إذ غلبته عيناه فنام، فأصبح صائما اليوم الذي بعده. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وجهه الجهد، فسأله عن خبره، فأنزل الله عز وجل قوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى أن قال سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. هكذا كان تشريع الصيام أيها المسلمون عباد الله شريعة متدرجة، لأن صاحبها عليم حكيم خبير جل جلاله، يشرع للعباد ما يصلح أحوالهم وما يقيمهم على صراطه المستقيم. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، تهيأوا لاستقبال رمضان وأحسنوا الاستعداد له، وأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا في شعبان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطيل أعمارنا في طاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا عنك وارض عنا. اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك، ولمن عبد الله فيه، ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.